السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. طيب، اتكلمنا في اللقاء الفائت يا إخوة عن بقى قضية الخل، وقلنا إيه الإشكال فيه وإزاي الخل بيحصل له تنتقل إليه النجاسة، وقلنا إن العلماء قالوا بقى هنا قال إنه فريق كبير من العلماء قال تنتقل إليه الحرمة والنجاسة، يعني أصير في النجاسة. طب نعمله إيه؟ نعمل فيه إيه؟ زي ما ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره. طيب نعمل فيه إيه في المسألة دي بقى؟ قلنا نعمل الخل الطبيعي، وشرحت لك الخل يبقى صحيح ازاي، ويعني يبقى كويس انك انت تحضره، هيبقى عصير سيبه بقى ما تقربوش انت خالص، هيتحول يبقى سبرته، ويتحول من سبرته الخل الواحد، فكله هنيئا مريئا، وجرب وشوف انت هتلاقي بقى فرق بين الخل اللي في السوق والخل اللي انت حضره. طيب بقي فرع بقى، بعض فروع في هذه المسألة عندنا بقى بالنسبة للحوم والكلام ده، في امور انا شخصيا اعترف لك انني لا املك فيها بحثا، لكن انا بقولها لك تخليصا لذمتي، احطها لك وانت بقى دور عليها. زي ايه؟ بلاقي عندي شيبسي بالكباب، شيبسي باللحمه المدخنه، شيبسي بالخل، مش بيبقى فيه كده النكهات دي؟ انا سالت البعض قال لي موجود فيه لحوم فعلا وموجود فيه خل فعلا، وسالت البعض عن قضيه اللحوم قال لي لا ما يبقاش فيه لحوم، اللحوم غاليه جدا، فمش ممكن احطه في كيس الشيبسي احط فيه لحمه يعني. والاقوال في ذلك تضاربت، لكن انا شخصيا مش متصور انه هيجيب حته لحمه، انه هيجيب طعم اللحمه وريحه اللحمه يجيبها منين، الا ان يكون هناك بعض حدثني البعض وقال لي والله ده في نبات ريحته زي الكباب، فانا لا ادري المساله دي، لكن انا بقولها لك علشان انت بقى تدور عليها عشان تطعم حلالا. طيب اخر مساله عاوز اقولها في موضوع الـ الأمور اللي حصل فيها إرجاء، هي مسألة سب الدين للطواغيت وأتباعهم وهؤلاء. نجم من الإخوة، والحقيقة وده كان قديم برضه، أن بعض الإخوة حتى الإخوة الكبار القدامى كان بعضهم بيسب له الدين، يلاقي واحد نصراني مثلا يقوم سبب له الدين. الكلام ده جائز ولا إيه بالظبط؟ أما في النصارى فقد ثبت ذلك في فتاوى اهل العلم وعراسيم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال ان من سب التوراه والانجيل هو كافر باتفاق اهل العلم، الا ان يقصد المحرف منهما، يبقى يقصد الدين المحرف. القسم يبقى الاديان دي يا اخوه قسمين، قسم محرف تلاعب فيه هؤلاء، وقسم مش محرف. فاكرين لما اتكلمنا عن مساله النجاشي او كان جمله تقرير اهل العلم في القضيه دي؟ طبعا يا شيخ لا، بقضية هو محرف في الفهم والمعنى او محرف في الرسم نفسه ولا الاثنين ولا مش محرف خالص. الشاهد اللي عايز اقوله لك بس ان اذا قصد المحرف يعني يقول لعن الله دين النصارى مثلا، او يقول لواحد نصارى لعن الله دينك مثلا، يلعن كذا، ايوه ده ايه بقى؟ ده لو قصد به المحرف يبقى خلاص خرج من العرف. إذا أطلقه أوقع نفسه في حرج شديد، لأنه دينه ده فيه منه وينزل، ولذلك تلاقي بعض الجهلة حصل إنه عمل إيه؟ مسك الإنجيل وولع فيه، واحد يدوس عليه برجله، وكثير بعض إخواننا المعالجين يغلطوا في المسألة دي، وبيعالج الجن وبتاع يغيظ الجن، يروح جايب له إنجيل ويحط تحت رجل المريض ويقول له دوس عليه، ده كرده يخرجه من ليه؟ لأن الإنجيل ده فيه كلام ربنا، زي ما هو فيه كلام محرم. لا ما يصحش ان حد يعمل معاه كده، ويجازي من الجهاله الشديده التي تودي بدين الانسان. طيب بالنسبه بقى للانسان الذي يدعي الاسلام وهو مرتد عنه بقى، زي هؤلاء اللي انت بتسبهم بقى الجنود الطاغوت والخشوشيه والضباط ومش عارف ايه، والى ان تصل الى الطواغيت نفسهم المتبوعين نفسهم ولا كده، انت لما بتسب له الدين بقى بتسب له ليه؟ ده بقى ليه علقه الاسلام؟ ده اللي عنده دين محرف ولا عنده؟ انا عايز اصل لك المساله دي تاخد بالك منها كويس، انها خطيره جدا يا اخو. اللي حصل مع دين اليهود والنصارى زي ما قلنا اذا قصد بنيه معينه خلاص يبقى ده ليه ثبت فيه التحريف. طب اذا حصل مع دين المرتد قال لي لا انا بقى بسب له دينه، مع الاسف ان الاخوه بيقولوا كده، بسب له دينه اللي هو ايه؟ ديمقراطيه مثلا، بسب له دينه اللي هو سوء اخلاقه مثلا، اقول له لا احذر بقى، خلي بالك وتوب الى الله، ليه بقى؟ لانه سب الدين ده يا اخوه صريح ولا محتمل؟ فاكرين لما اتكلمنا في اول سلسله الاورات الوسطى والحلقات دي انا عايزك تحطها زي عينيك، تقاسيم العلم اهم حاجه في العلم من حسن العلم. قلنا عندنا المسائل بتبدا كده من الجدر من تحت خالص، صريح ومحتمل. وهكذا اسس القاضي عياض واسس ابن تيميه في الصارم والقاضي عياض في الشفا واسس ابن جرير، ما فيش حد بيخرج عن ده. اللفظ اما ان يكون صريح لا يقبل التاويل او ان يكون محتمل يدخل عليه التاويل. الصريح ده منه الشرك الاكبر والكفر البواح والمسائل الظاهره. عشان كده قلنا ده بيكفر صاحبه على طول، اول ما ينتهكها يكفر على طول. ليه صريح؟ طب الحجه دي بتبلغ ازاي مجرد البلاغ؟ ليه؟ انا مش عارف اشرح لك، لان بين الكل دي عينين. واقيموا الصلاه، اقول لك انت مامور بالصلاه، ربنا قال واقيموا الصلاه، خلاص على ذلك فاعلم انه لا اله الا الله، خلاص انتهى. طيب انما المحتمل بتخرج منه المسائل الخفيه اللي هي بقى سازل فيها اهل العلم في المسائل الايه، نازعوا فيها اهل الفرق بقى الصفات والتعطيل والتاويل والى غير ذلك من الامور. خلي بالك من ده، لما نيجي نصنف هنا سب الدين ده بقى صريح ولا محتمل؟ الجواب صريح، لا يقول محتمل الا من دخل عليه الارجاء والجهميه. اللي الفتاوى اللي انتشرت مؤخرا من الناس اللي عندهم ارجاء، زي فتاوى الشيخ عليش شيخ الازهر، انه كان مع طبعا مع مكانه الرجل ده، لكن انه كان بيقول لك سب الدين ده ينظر فيه الى النيه. الكلام ده كلام اظن الزرقاني فيما قبل ذلك، ولكن سب الدين ده ذكر فيه ابن تيميه في الصلاة المسؤول الاجماع، بل اكثر من اجماع، بل قد يكون ست اجماعات، فان سب الدين كفر صريح، كلام واضح ما تدخلش فيه النوايا ولا القصد ولا غيره. والدين هو هذا الدين المجموعه من العبادات والطاعات وطاعه الله عز وجل التي ايه يوم المره. احنا قلنا قبل كده الدين له معاني، هذا هو معنى الواضح في المساله. طيب يبقى اذا سب الدين صريح، من سب الدين كفر. طيب ما انا بسيبه راجل مرتد، هقول لك دينه ايه بقى؟ هو لما ارتد افسد دينه وانتهك حرمته اللي هو الاسلام، لكنه لم ينتقل منه لغيره. يعني قلنا باجي للنصراني اقول له لعن الله دينك. طيب لعن الله دينك اللي ايه؟ اللي انا ناوي انه محرف، ما ناويتش انه محرف حقا، لان دينه ده دخل في حق، فحال عن ايات حق ما اتحرفتش، خلي بالك. لكن لو نوى كده ماشي، انما الاسلام في ايه المحرف؟ طب الراجل ده مش مسلم يا سيدي، اقول لك بس اللي هو بقى لا زالت علقته بالاسلام. لما تقرا الفقهاء يقولوا ايه؟ يقولوا استتاب لان لا زال له علقه الاسلام، لان هو صحيح ارتد لكن مقدور عليه. فهمت ازاي؟ فده بيستتاب بخلاف المحارب، المحارب ما بيستتابش، تقابله في اي حته تخلص عليه اللي هو ورا السلاح. لكن الراجل اللي هو في ايديك ده مستسلم خلاص بيستتاب. طبعا اذا ما كانش غلط الرده يعني، لكن اقصد اقول اللي هو بيستتاب الرده في الرده المجرده. طيب اذا كان بيستتاب يبقى بيستتاب ليه؟ قال لان له علقه الاسلام، هو متعلق في الاسلام بحاجه، الحاجه دي لا تثبت له الاسلام، هو كافر صحيح لكن تثبت له بعض العلاقه. عشان كده العلماء يقولوا تعلق بعلقة الإسلام. طيب إيه الدليل بتاع اللي يقول أبوله الكلام ده؟ يقول لي أنا النهاردة ابن تيمية سب الدين. ابن تيمية سب الدين يا راجل. قال قال إيه؟ قال الملعونون وملعون دينهم وملعون أهله وبتاع. طب ما تيجي نرجع للنص ده ونشوفه فين؟ هتلاقيه في اقتضاء الصراط المستقيم بيقول في ابن تيمية إيه؟ بيقول وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو أهله. فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. شوف قال ايه؟ قال من الدين الملعون، بيتكلم عن الأديان الأعياد بتاعت الكفار اللي بتاعت اليهود بتاعت النصارى بتاعت اللي هم، فالأعياد بتاعتهم دي من الدين الملعون. الملعون يعني المحرف اللي هم حرفوهم، هو ده قسمين. عرفت الفارق بقى؟ يبقى انت كده قست غلط ودخلت في أمر ليس لك به علم. ليه؟ لأن دين الإسلام مش قسمين، ما فيش قسم محرف وقسم سليم، لا ده هو قسم واحد بس. يبقى عليه حصل ايه؟ حصل انت سبيت الدين الاسلامي فوقعت فيه، لانه واضح صريح ما فيش شيء يصرفه الا ان يصرفه ان يكون هذا دين قسيم زي ما قلنا الدين النصراني، ده مش موجود عند هؤلاء. ولذلك يا اخوه احذروا جدا من ده. طيب انا عايز اقول بقى حاجه ثانيه، فضلا عن ان هذا ده انت كده سب الدين بشكل صريح، لانه صريح صريح مش محتمل، سب الدين صريح. طيب في امر ثاني، ان ابعد الناس من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفحش البذيء، مش كده ولا ايه؟ يبقى المسلم ليس بفاحش اصلا، انت ما تقعدش تشتم وتعمل وتبقى، لا بالعكس. ولما مر القوم على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك اليهود وقالوا السلام عليك يا محمد، قال لهم ايه؟ ففاطمه عائشه رضي الله عنها قال لهم بيقولوا السلام مش السلام. فقالت عائشه وعليكم السلام واللعنه احفاد القرده والخنازير، فقال النبي ما هي عائشة؟ إن الله لا يحب الايه الفحش البذيء، أو قال كلمة. قالت يا رسول الله إنهم يقولون السلام عليك، قال ما رأيتي فقد قلت عليكم. هو قال لي عليك المتطور وعليك أنت كمان، مش كده ولا؟ لكن ما يبقاش في فحش، وهذا ليس من خلق المسلم اللي يبقاش بعد سب الدين اللي هو ما فاتوش في الجاهلية بقى على أسئلة عايز خليفة الإسلام ولا إيه. فده يا أخوانا الكلام ده لا يصح، خلي بالكم منه وخلوه منكم على ذكر. المسائل دي هي التي استحضرتوها في الحقيقة من الواقع طبعا، واللي وقع فيه الإخواننا في ال... طيب احنا كده نخش على القسم الثاني ان شاء الله عز وجل وبه الثقة، اللي هو قسم ايه؟ قسم القسم بقى المسائل اللي وقع فيها الغلو بقى. احنا قلنا مسائل كده وقع فيها الارجاء، هو بيدين يقول لك السبب سيب دينه، بيلعب بتاع بيبدل الالعاب الله ولا ايه، بيقول لك السبب ما فيهاش حاجه، خلي بالك من ده. لا احنا بقى داخلين دلوقتي على مسائل اللي هي مسائل ايه اللي هي مسائل الغلو بقى، ان في مسائل مش مكفره او محتمله للتكفير جزم بالتكفير ووقع في أهلها. وطبعا نسري فيها ان شاء الله عز وجل سيره المسائل التي وقع فيها الارجاء. فكما افتتحنا المسائل اللي فيها الارجاء بالكلام عن المرجاء وخطوره الارجاء، كذلك نفتتح الكلام عن مسائل الغلو بالكلام عن الخوارج والغلو والتشدد، وان هذا ايضا مما انكر في ديننا. مجلس جديد في مسألة الغلو، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعا يبادر وإذا نهي ينتهى وعقل مسواه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.